حقائق نقطة الفرقان أهلا بمولد سيد الأكوان عين الحقائق نقطة الفرقان بحر المكارم شمس أعلام الهدى بحر المكارم شمس أعلام الهدى مفتاح كنز خزائن الرحمن بحر المكارم